لقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة يدور حول مصادر السيرة النبوية ومناهج التأليف فيها، فينبغي على دارس السيرة النبوية أن يكون عنده عناية ومعرفة بمصادر التي كتبت السيرة النبوية ومناهج المؤلفين الذين ألفوا، ليفهم طبيعة التأليف وكيف يستفيد من الكتب المؤلفة في السيرة النبوية. من المهم جدا أن ندرس السيرة لاستنباط الأحكام واستلهام الدروس والعبر ومحاولة تطبيقها وربطها بالواقع، وليس الغرض هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو أن تسرد كسرد قصصي وفقط. لذلك ينبغي علينا أن نعرف كيف نستفيد من كتب السيرة. أولا، مصادر السيرة النبوية. المصدر الأول هو القرآن الكريم، كذلك أيضا من المصادر لدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب السنة والأحاديث النبوية الشريفة. من المصادر كتب الشمائل، عندنا مصادر السيرة النبوية القرآن الكريم، عندنا ما ورد في كتب الحديث الشريف، ما ورد بالحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته كتصنيفات مستقلة. كذلك معرفة كتب التي عنت بجمع أحداث سيرة الرسول وغزوات النبي وبعوث النبي سرايا النبي وما جرى معه صلى الله عليه وسلم.